الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في كتاب الداء والدواء إلى فصل ضرر الذنوب والمعاصي، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: وفي الصحيحين، أي صحيحي البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، أي قطة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا الحديث في خارج الصحيحين: قال: رأيت امرأة من بني إسرائيل في النار تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فهي يعني في النار إذا أقبلت تنهشها، أي القطة، وإذا أدبرت تنهشها. وهذا الحديث فيه إثبات أن النار موجودة، النار موجودة حاليا، كما أن الجنة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إثبات عذاب القبر، لأن هذا العذاب الحاصل لهذه المرأة هو عذاب البرزخ، أي في القبر. فهذا من ضمن الأدلة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات عذاب القبر. وفي أن هذه المرأة من بني إسرائيل، هذه المرأة من بني إسرائيل، والأصل في بني إسرائيل الإسلام والتوحيد، فهذه المرأة الظاهر أنها غير كافرة، ففيه أن المسلم يعذب بذنوبه إلا أن يتوب منه. وفيه أن من ذنوب العبد أن يسيء ولو إلى حيوان، وفيه جريمة قتل الحيوان بلا ذنب وبلا جريرة، فكيف بقتل الإنسان وتعذيب الإنسان؟ وهذا فيه أيضا فضل الإحسان والرفق بالحيوان. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل الذي شكى جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه فلا تطعمه، وتدئبه يعني تشقيه، تدئبه في العمل. فالإسلام دين الرحمة حتى إلى جنس الحيوان، طبعا طالما لم يكن مؤذيا، وذلك أمر بقتل الفأرة والحداية والغراب والكلب العقور والعقرب، ويلحق بها الحية، واضح؟ ويلحق بهذه الفواسق كل ما كان فاسقا مؤذيا، واضح؟ طيب، فهذا الحديث فيه النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن تعذيب الحيوان، وأنه ذنب ربما إن لم يتب منه الإنسان دخل فيه النار. قال: وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ يعني هل ترك بنو إسرائيل دينهم مرة واحدة في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، يعني فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم، يعني مرة بعد مرة، كما ينسلخ الرجل من قميصه، كما تنسلخ من القميص، تنزعه شيئا فشيئا، ولا ينزع مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. فكذلك وقع لبني إسرائيل، ولذلك نهى الله عز وجل عن تتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتيك خطوة خطوة، زلة زلة، واضح؟ لا يأتيك مرة واحدة، وإنما يأتيك شيئا فشيئا، يعني ربما يجعلك تقع فيما لا بأس فيه حتى تقع فيما فيه كل البأس. يعني إيه؟ يعني ربما مثلا في أمور المال، المال يجعلك تقع في بعض الأمور التي هي قد تكون حلالا أو مباحة في الجملة، حتى تستدرج إلى أن تأخذ الرشوة أو إلى أن تقع في أكل أموال الناس بالباطل. يعني مثلا شغل أموال الناس وتشغيل المال حرام، شغل. أو مال اليتامى اللي عندك دول، ما تشغل المال يا أخي بدل ما تتركه كده يضيع ولا يفسد، فيكون الأمر هنا كمان يوحي إليك من أمر مطلوب وأمر مرغوب فيه. ثم معنما تعمل أنت تشقى في هذا العمل وتتعب في هذا العمل ولا تأخذ له مقابل. هو حرام لما تأخذ مقابل؟ لا مش حرام، فتأخذ مقابل. ثم بعد ذلك إن هذا المقابل لا يكافئ ما تلقاه من نصب ومن تعب. واضح؟ أنت كنت واخد فلوسهم 10,000 الوقت بقى 100,000، هم كل فلوسهم 10,000 بس، أو اديهم 20 ويبقى أنت كده مديهم بالزيادة. لا، المال الربح ده اللي أنت هتاخده هو مالهم. القصد أنه يتدرج بالإنسان واحدة واحدة. واضح؟ كذلك يوقعه بالنظرة الحرام، ثم اليدان تزنيان، ثم الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. واضح؟ فالشاهد إن بني إسرائيل لم ينسلخوا من الدين مرة واحدة، وإنما ذلة بعد ذلة، مرة بعد مرة، كما ينسلخ الرجل من ثيابه شيئا فشيئا. فهذا تحذير من أن تواقع الحمى، فإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، وإن الرجل يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. يعني عارف الحدود بتاعة الجار، هي أنت تجيب الغنم ولا المعيز جنب الحد، ما هي في أرضك ولا مش في أرضك؟ في أرضك، بس أنت سيدها، يوشك أن تقع في حمى غيرك فتقع أنت في الحرام. واضح؟ ولذلك لا ترى حول الحمى يوشك أن تقع فيها، لا ترى حول أموال اليتامى أو أموال الناس فتقع في السحر، أو حول أمر النساء فتقع في الزنا، أو أمر الخمر والمخدرات بصحبة السوء فتقع في هذه المهالك، عافانا الله وإياه. قال: ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، يعني الذي يوصل إلى الكفر المعاصي، كما أن القبلة بريد الجماع، كما أن القبلة بريد الجماع، فمن قبل يوشك أن يجامع، فمن عصى يوشك أن يكفر. واضح الصورة؟ قال: والغناء بريد الزنا، ولذلك كانوا ينهون عن سماع الغناء لا سيما للنساء، لأنهن أشد عاطفة من الرجال. ولذلك من المصايب الآن إن التلفزيون شغال ليل ونهار للنساء، والأفراح بقت النهاردة حنة واثنين وثلاثة للنساء، ويقع من الأمور المنكرة ما الله يعلم، ثم نشكو من كثرة ما يقع من الفاحشة. قال: جنبوا نساءكم الغناء فإنه بريد الزنا. المرأة ليل ونهار بتتفرج على المسلسل والفيلم اللي كله خيانة وفحش وفاحشة، وتسمع من الأغاني ما يسكر القلب والعقل، ثم بعد ذلك نقول الذي جرى، فنتقي الله عز وجل، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. الآن اللي بيحدث في أفراح المسلمين خاصة لا يرضي الله ورسوله، ولا يرضاه رجل عنده نحوة معازف وأغاني واختلاط ولبس سافر، ثم بعد ذلك يقع ما لا تحمد عقباه. قال: والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، ولذلك أمرنا بالعدل بين الرجال والنساء، ولا يكون اختلاط ولا في أفراح ولا في غيرها. ونهيت المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، ولا يخلو بها أجنبي عنها، بل من كان محرما لها من ذوي أرحامها وخوف خشيت منه الفتنة والبايظ لا يؤمن على عرض، لو كان أخته لا يخلو بها، لو كان أبوها طالما كان فاسدا أو فاسقا لا يؤمن على عرض، مش تروح مع زميلها والكلام الفاضي ده. والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت. الشاهد أنه يضرب الأمثلة على أن المعاصي بريد الكفر، وهذا في كتاب الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل قال إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا مش كانوا يتناهون، نعم أول الآية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أهل العلم في قوله ذلك بما عصوا، يعني ذلك الكفر الذي وقع منهم، ذلك اسم إشارة للكفر، وقع منهم بسبب عصيانهم واعتدائهم على أوامر ربهم عز وجل. يبقى العصيان سبيل الكفر. إيه؟ شف معي. قال وفي الحلية أيضا لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال. أولها إيه؟ لا من عارف بأول الآية، أنا بتكلم على أول جزء الشاهد. قال ولما يتبع الذنب، نعديها، ولما يتبع الذنب جزاك الله خير. طيب ممن على اليمين وعلى الشمال، يعني عدم حيائك من الملكين وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، يعني استهانتك بالذنب أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليه أعظم من الذنب. يعني قد يكون الذنب في نفسه ليس بكبيرة، ولكن حالك مع الذنب هو الكبيرة، أن تستهين بالذنب أو أن تفرح به أو أن تحزن على فواته. ولذلك سيأتي لا تنظر بما عصيت ولكن انظر من عصيت. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه، يعني يصده عنه يحميه منه، فلم يعنه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. هذا الأثر الله أعلم بثبوته عن ابن عباس، لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بسند يثبت أن أيوب لما ابتلاه الله عز وجل كان ذلك 18 سنة، وهجره الناس إلا رجلين من أصحابه، فبينما يسيران يوما إلى أيوب، قال أحدهما للآخر: تدري ما ابتلى الله عز وجل أيوب إلا لذنب ارتكب. فلما دخل عليه لم يسكت الآخر، وإنما أخبر أيوب صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال: والله لا أعلم لي ذنبا إلا أني أمر بالرجلين، هذا يقسم بالله وهذا يقسم بالله، فأبر عن يمينهما أو عن قسميهما. يعني ده بيحلف ربنا وده بيحلف، واحد منهم كاذب فيعظم اسم الله عز وجل فيبر بقسميهما، واضح؟ وهذا من تعظيم الأنبياء لاسم الله عز وجل، حتى إن المسيح صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه رأى لصا يسرق فقال له: تسرق؟ قال: والله لم أسرق. فقال: صدق الله وكذب تعالى، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا مسألة: هل الأنبياء يذنبون؟ هل الأنبياء يقع منهم الذنب؟ أليس الأنبياء معصومين؟ أليسوا بمعصومين؟ بلى، لكن ما هي عصمة الأنبياء؟ هذه مسألة تحتاج إلى أن تحرر. لا يقعون في الكبائر. البلاوة في الوحي. نعم. أو يقع مما يقع من البشر. نعم. ليست من الكبائر، وإنما يكون من الصغائر والكبائر. نعم. إيه؟ ليس عن قصد. ما تلا خطأ. لكن هذا قتل خطأ، ليس بكبير، ليس بذنب أصلا. لتعليم غيرهم. جزاكم الله خير. الأنبياء صلى الله عليه وسلم معصومون باتفاق، وعصمتهم نوعان: عصمة في التبليغ، وهذه بإجماع المسلمين أنهم معصومون في البلاغ. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك في البلاغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وغيرها من الآيات. فالنبي معصوم في البلاغ، كل الأنبياء معصومون في التبليغ، يعني لا ينسى في البلاغ ولا يغير فيه ولا ينقص منه، كما أوحى الله إليه يوصله إلى أمته وإلى قومه، ده بإجماع المسلمين. النوع الثاني من العصمة، العصمة في الذنب، وهذه على ثلاث: عصمة من الشرك والكبائر، وهذا ما عليه السلف، وإن خالف فيه بعض الخلف، فلا علينا بمخالفة الخلف. الأنبياء لا يقعون في الكبائر فضلا عن الشرك، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. المسألة الثانية أنهم قد يقعون في الصغائر وفي مخالفة الأولى، ويسارعون إلى التوبة إذ ينبههم الله عز وجل. ومن أول هذا كالمعتزلة أو الرافضة فهذا من التحريف، يعني يأتون على قوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. هذا ظاهر الآن أنه وقعت منه المخالفة وإن كان متأولا، لكنها مخالفة. واعتبر موسى قتله وإن كان قتلا خطأ اعتبره ذنب، واعتبر نوح سؤاله ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، اعتبره ذنبا. وغير ذلك التي خلاف الأولى أو من صغائر الذنوب، لأنهم بشر، ومن فضل الله علينا أن يقعوا في مثل ذلك، وهذا من رحمة الله، حتى لا يقنص أحد من رحمة الله. فإذا وقعت في ذنب فبادر إلى التوبة. ثانيا، لأن حال العبد بعد التوبة أرفع وأكمل من حاله قبلها، واضح؟ الحال الثالثة أن قد يقع الخطأ منهم اجتهادا في الأمور الدنيوية، كما أرشدهم في أمر النخل إلى أمر ما فخرج بسرا فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، صلى الله عليه وسلم. فهذا على هذا التفصيل، لأن يعني يقع من كلام الكثير أن الأنبياء معصومون هكذا بإطلاق، فيأتي فيصادمه أمور كعتاب الله عز وجل نبيه عبس وتولى، أو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وغير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بل الأنبياء معصومون في البلاء باتفاق، ومعصومون من الكبائر فضلا عن الشرك والكفر، وقد يقع منهم أمور من باب خلاف الأولى أو الصغائر يسارعون إلى التوبة منها، وقد يقع منهم أمور اجتهادية في أمور الدنيا يقع فيها الخطأ. هذا والله أعلم، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعية يقول سمعت بلال بن سعد. ليه؟ لا لا بس يقول ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. ولذلك قد يكون الذنب سبيل الجنة للعبد إذا نظر إلى من عصاه فخاف وخشي وتاب وأناب وظل ذنبه أمام عينيه فيسارع إلى الصدقة تارا وإلى الإحسان تارا وإلى الإكثار من عبادة طاعة تارا خوفا من الذنب الذي أذنبه، واضح؟ وربما كانت عبادة سببا في هلاك عبد، يعني تصدق صدقا فعجبته نفسه، أو طلب العلم فعجبته نفسه، أو فعل شيئا من قيام الليل أو نحو ذلك فعجبته نفسه، فلا يزال ينظر إلى نفسه نظر إعجاب حتى يهلك. ولذلك قالوا رب ذنب أورث صاحبه توبة واستغفارا، ورب عبادة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. ده يستكبر عشان عمل خير، وده يتواضع ويتوب لأنه فعل الذنب، فهذا يكون حاله أعظم. ولذلك من نظر في الذنب إلى من عصى فإنه سيسارع إلى التوبة، والله عز وجل تواب يتوب على العبد توبة من بعد توبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وبهذه النظرة قد يكون إنسان وقع في صغيرة وهي عند الله كبيرة، وقد يقع إنسان في كبيرة تكون عند الله صغيرة. يعني هذا وقع في صغيرة واستهان بها ولم يبال بها وكأنه لم يصنع شيئا، وهذا وقع في كبيرة فخشي وخاف وعزم عليه أن يقع في ذلك. هذا حاله وإن كان وقع في كبيرة أرجى من حال هذا وإن كان وقع في صغيرة، لأن هذا نظر إلى الذنب عظم الذنب لأنه في جنب الله عز وجل، وهذا استهان به. وإنما يستهين بالذنب من لم يعرف قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. ولذلك فرق في الأثر بين المؤمن والكافر كما في أثر ابن مسعود بأن المؤمن الذنب عنده كجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، وأما المنافق فإنه كذباب وقع بأنف أحدكم قال بها كذا وكذا، يعني ذنب عنه زي دبانة كده به الشام مش فرق معه. قال: وقيل أوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات، يعني أموات القلوب. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. النكتة والنقطة واحد، نكت يعني نقطة، في قلبه نكتة يعني نقطة سوداء، القلب كالثوب الأبيض فإذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخية. الكوز مجخية، عارفين الكوز كوباية مجخية مقلوب ومزرنق مسود، يعني مهما تضع فيه من الهدى من الماء لا يقبله لأنه مقلوب. واضح؟ إيه اللي ينظف سواد القلب ده؟ التوبة والاستغفار. قال إنه ليغان على قلبي الغيب إلا التشابك، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو قال 70 مرة. هذا النبي المصطفى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. صقل القلب كصقل المرآة، عرف لما ينظفوا المراية ويلمعوها هذا هو الصقل، فيسقل قلبه يطهر من النكت السوداء ويطهر مما ران عليه. وإن زاد زادت، وإن زاد الذنوب زاد الرين والغين على قلبه حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا من تفسير القرآن للسنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير، عارفين الحصير الجياس بيحط عود عود عود عود عود، فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فاكرين كنا لسه نتكلم عن ان الذنب ياتي خطوه خطوه ذله ذله عود عود عود حتى تصير القلوب الى قلبين، الى اسود مربادا كالكوز مجخيه او الى ابيض كالصفا، عرف الزلطيه البيضاء، لا تضره فتنه، ابيض وصلب صلب لا تؤثر فيه الفتن، ولو وقع عليه تراب شويه ميه نضفوه. واضح؟ طيب، او ابيض كالصفا لا تضره فتنه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن تعرض شيئا فشيئا والانسان يتساءل فيها. وده يعني نحتاج هذه الايام، ان كثير من الناس بتضل في الفتن لانه استشرف الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استشرفها استشرفته. يعني يخش على اليوتيوب ويشوف الجزيره بتقول ايه ومش عارف ايه بيقول ايه فيقع في قلبه، او يخش على مواقع التواصل الاجتماعي فيسمع من هذا او من ذاك فيؤثر فيه، فيقع بعد ذلك في قلبه شيء من الزيغ، ثم لا يزال يتتبع هذا حتى يفتن والعياذ بالله. فقال: من استشرف لا استشرفت. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الفتن. قال: وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. الشاة الربداء اللي هي المنقطة بحمرة، السوداء المنقطة بحمرة، الشاة كده بتلاقيها منقطة كده. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله عز وجل، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلب. القضيب، عارف العود بتاع الشجرة؟ ولحاه أي قشره من لحائه، عارف العود لما تقشر القشرة بتاعته فيصير أبيض يصلب، يصلب يعني أملس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فتركه صلدا، يعني تركه أملس ليس عليه شيء. وذكر الإمام، طبعا الشاهد في هذا الحديث الأمر في قريش ما لم يعصوا الله، فإذا عصوا سلط الله عز وجل عليهم من يلحاهم يقشرهم من هذا الأمر حتى يخرجوا منه، زي كان الأمر في الخلفاء الراشدين كلهم من قريش، في بني أمية كلهم من قريش، ثم جاء بنو العباس فكان فيهم الأمر وهم في جملتهم آباؤهم من قريش وأمهاتهم أمات ولد، أمهات ولد يعني أمهاتهم ليسوا عربا أصلا. ثم لا يزال الأمر ينقص ينقص حتى خرج الأمر من قريش أصلا إلى المماليك، ثم من المماليك إلى العثمانيين كما هو معلوم. قال: وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. إذا أثر المعصية غضب الله عز وجل وسواد القلب وبعد الناس وذم الناس، فهنا تذكر أثر المعصية على العبد من جهة الخلق، من جهة الناس، أنه يعود الذي كان يحمده ويثني عليه يذمه. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبي عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم له، اغتم لذلك، قال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وإذن كانوا يقولون: قلت ذنوبهم فأحصوها، قلت الذنوب فعرفوها، وكثر ذنوبنا فغفلنا عنها. وهنا انظر، جعل ما أصابه من مصيبة الدين بسبب ذنب، ما نزل ذنب لا نزل بلاء إلا بذنب ولا نزع إلا بتوبة. قال: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، الغبار معروف التراب، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكما زالت من نعمة وكم جلبت من يقوى. ماذا يريد في هذا الكلام؟ يقول أن بعض الناس لما بعد الذنب ما يحصلوش حاجة يغبر، يعني لم يحدث له شيء، لم يحدث غبار من جراء الذنب، المصيبة اللي وقعت هذا الذنب لم يحدث له غبار، يعني لم يحدث له هو سوء، فيظن أن خلاص الأمر عدى وما فيش إشكال. واضح؟ كما قال الشاعر: إذا لم يغبر حائط في وقوعه، لو حائط وجع وما عملش غبار فليس له بعد الوقوع غبار، يعني ما غبرش لما وجع، ما عملش غبار، طب بعد ما وجع هيعمل غبار؟ فيظن الناس إن أمر الذنب كالحائط، إذا لم يقع بلاء بعد الذنب خلاص مش هيقع. لا، ده ممكن يقع بعد 100 سنة، بعد 40 سنة، بعد 50 سنة. هذا هو المراد الذي قال: وهنا نكتة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، كما أهلكت هذه البلية من الخلق، وقد أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء، فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم. السم ممكن يأثر عليك بعد، يعني خد السم النهاردة ممكن يأثر السم بعد سنين. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سبب موته أنه كان يقول: إني لأجل أثر السم الذي أكلته في خيبر، الشاة التي وضعت له في خيبر. خيبر دي جبل موته صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 سنين ونصف، صلى الله عليه وسلم. قال: ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. يعني لو واحد راح خيط جرح وما تنظفش بعد شوية من إيه؟ هينفجر. أو دمل ما نظفهوش بعد شوية ولو طال الوقت هيعمل فراج إلى آخره. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى شيروح، وأن الذنب وأن الإثم لا ينسى. يعني وإن طال الزمان فإن الإثم لا ينسى إلا أن يتوب منه العبد ويحسن التوبة. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منام وقيل له: لتجدن غبها، يعني عاقبتها بعد 40 سنة. وفي لفظ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين. هذا مع أن الذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه، يعني أثر الذنب يقع مؤجلا، مع أن الذنب نفسه نقدا معجلا. عارف لما تروح تشتري كاش أنت قدمت الذنب معجلا، لكن أثره قد يأتي مؤجلا. واضح؟ تصاب بمصائب بسبب هذا الذنب ولو بعد حين، كما مر في قصة ابن سيرين بعد 40 سنة قال: هذا الدين بسبب ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. نسأل الله عز وجل أن يسترنا دنيا وآخرة، ونعوذ بالله عز وجل من كل ضلال وإثم، ونتوب إليه سبحانه وتعالى من كل ذنب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.